أيديهم. طب الإيد بقى في اللغة العربية تنطبق منين لفين؟ من أول الأظافر لحد الكتف. يبقى لما يتقطع إيده هتقطع من عند الكتف. لكن أصلا قطع يد صارت إمتى؟ فين؟ من عند الرسغ، يعني الكف بس. جبناها منين؟ السنة قيدت المطلق ده. وبعدين أنهي سارق؟ كما كلمة سارق دي تنطبق على أي سارق؟ اللي سرق بيضة زي اللي سرق بنك زي اللي سرق دولة يتسو؟ لا ما يتسوش. فبينت السنة امتى بالضبط ايه تطفع ايده وأقل من كده لا. يبقى دايما القرآن يعني مثلا لما تيجي مثلا ايه الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أقيموا الصلاة. طب أقيموا الصلاة، طب أصلي الظهر كم ركعة؟ دور بقى في القرآن فهمني. طب تصلي الظهر سري ولا جهري؟ دور في القرآن ومش هتلاقيه. فهم قصدي؟ وهكذا. معايا ولا مش معايا؟ فكل مناسك الحج طب هتجيبها منين؟ يعني انت عندك في القرآن مثلا عرفات، طب انت هتجيب بقى فين بقى رمي الجمرات والحاجات دي كلها؟ مناسك الحج دي هتجيبها منين؟ طب انت ينفع تتجوز خالة زوجتك او عمة زوجتك؟ لا. طب هتهالي من القرآن؟ مش هتلاقيها في القرآن. فالسنة القرآن محتاج للسنة اكتر ما السنة محتاجة للقرآن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهؤلاء الناس فقال يوشك ان يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته فيقول عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني رسول الله وأحل لكم ما أحل الله وأحرم عليكم ما حرم الله. صلى الله عليه وسلم وربنا قال عنه ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال وإن تطيعوه تهتدوا. طب إحنا زرمنا السنة يبقى نطيعوا فيه؟ ما هو مات صلى الله عليه وسلم نطيعوا إزاي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طب هننجيبها منين؟ ده أصلا آيات كتير من القرآن مش هتقرأ. يعني لما تيجي تقرأ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مين هم الثلاثة وخلفوا ليه وإيه قصتهم؟ هتعرفها منين؟ من السنة، قصة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فكل ده مش هتقدر تعرفه لما خلال ايه السنة. لما تيجي تقرأ مثلا الآيات بتاعت سورة الأحزاب وهكذا آيات بتاعت غزوات. طب ايه أحداث الغزو وايه الموضوع وايه اللي حصل؟ هما بدأوا يضربوا في بعض كده مرة واحدة، في مقدمات وفي احداث، تجيبها منين؟ من السنه. يبقى برضه مش تفهم القران الا من خلال السنه. لما تيجي مثلا تقرا الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده لما اتكلمنا عن ربط سور القران الكريم. لما تيجي تقرا مثلا سوره مثلا الكافرون يا قل يا ايها الكافرون، ركز معايا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. الايه قررت بالضبط ولا لا؟ فتجي تقول لي هو ايه التكرار ده؟ هو ليه؟ هو في ايه؟ تفضل بقى محتار ما انتش فاهم الموضوع. فمش تفهمه الا بالسنه. ان المشركين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا محمد ليه نخش مع بعض في حروب ونقتل في بعض؟ طب ما تعبد الاله بتاعنا سنه ونعبد الاله بتاعك سنه. تعبد الالهه بتاعتنا سنه ونعبد الاله بتاعك سنه. فربنا قال له قل لهم يا ايها الكافرون انا دلوقتي في الوقت المضارع الحالي لا اعبد ما تعبدون، وانتم دلوقتي لا تعبدون ما انا اعبده برضه. وفي المستقبل ما تفكروش تقولوا ان انا رفضت، فالسنه الجايه تيجي تقولوا خلاص نعمل معاه الموضوع ده تاني. فما تفكروش فيها في المستقبل، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ونهايه الموضوع لكم دينكم ولي دين. مش بقى لكم دينكم ولي دين يعني معناها سيب الكافر كافر وخليك في حالك. امال كان الانبياء مرسلون ليه بقى؟ ما كانوا يقعدوا بقى في بيوتهم احسن. لما كل واحد بقى يفضل على دينه خلاص كانوا يقعدوا في بيوتهم. ايه اللي خلى النبي يجي ويروح للطائف وبعدين يضربوه بالحجارة ويتعور ويروح في غزوة الأحزاب ويحارب ويقع في حفرة وتتكسر سنانه صلى الله عليه وسلم؟ إيه ليه ده كله؟ ليه كان لازمته إيه؟ ما لما في النهاية بقى أنه لكم دينكم ولا دين وكل واحد في حاله خلاص كان يقعد في بيته. فده جهل برضه، لأن يجي يقول لك إيه ما هو ربنا بيقول لكم دينكم ولا دين. يا سلام، هو مش فاهم حاجة. فالمقصود إحنا بس بنحاول نتعرف كل مرة على حكاية من حكايات الإيه؟ أسماء الله الحسنى وحكايتها من البداية. بس عاوز أنبه وأقول إن البحث اللي وصل ليه دكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرزاق الرضواني، دكتور محمود بن عبد الرزاق الرضواني عمل الموضوع ده في سنتين اتنين متواصلة، ما بيباتش عارف يعني إيه ليل ونهار باستمرار سنتين، فاهمني؟ يفضل يدور في كتب السنة ويدور في القرآن ويبحث عن الأسماء ويجمعها، وبعد ما يجمعها